يسأل عن النية سماحة الشيخ ويقول: هل النية أن أقول في قلبي عند الوضوء أو عندما أريد صيام رمضان مثلا في كل يوم نويت أن أفعل كذا، أم أن ذلك في القلب والعزم يكفي جزاكم الله خيرا؟ النية علمك بأنك تفعل كذا، حين تسحر علمك بأنك سحرت لتصوم اليوم، هذه النية. حين تقول الصلاة هذه النية. النية كون القلب يعلم أنه قام لهذا الشيء أو شرع في هذا الشيء أو سيسعى في هذا الشيء يريد وجه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول لا يحتاج تلفظ، لا يقول نويت بلسانه، طيب بل بقلبه يكفي. بارك الله. أما التلفظ بالنية نويت أن أصلي نويت أن أطوف هذا بدعة لا أصل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.